حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهنا يعني بيعة من هذا الصحابي الجليل. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه من وجهاء اليمن، أسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وأتى بوفد قريب من 150، واحتفى به الرسول عليه السلام وقدره وأكرمه رضي الله عنه، وكان فيه وسامة وحسن جسم ورأي. كان يقول عنه عمر رضي الله عنه: جرير يوسف هذه الأمة. فكان رضي الله عنه جمع بين الوسامة وحسن الخلق والخلق. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك، أو كما ورد. فجرير رضي الله عنه يخبر عن مبايعة الرسول عليه السلام أنه بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذن هذا تخصيص وتأكيد، والخطاب ليس فقط لجرير رضي الله عنه، بل هو لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. فأنت ينبغي أن تتصور أنك بايعت الرسول عليه السلام كما بايعه جرير رضي الله عنه، أنك تنصح لكل مسلم، صغير كبير، أمير مأمور، يجب عليك أن تنصح لكل مسلم. وهذا الذي يتقاعس في كثير من الناس في باب النصيحة، تساهلنا في ذلك وصار الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة والهداية للجميع، يتخوف على رزقه، يتخوف على عمله، يتخوف على كذا، مع أن المطلوب نصيحة، نصيحة بأسلوب مهذب مؤدب، تذكر أخاك، تذكر رئيسك، تذكر مديرك. لو عملنا بهذا والله لا حققنا شيئا كثيرا، ولا زال كثير من التقصير في الإدارات الحكومية أو الشركات أو نحوها. لكن المجاملة للأسف تغلب على كثير، على كثير منا، فلذلك تجد الأعمال مرتبكة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو بهذا المعنى. ومن لطيف ما يذكر عن جرير رضي الله عنه، ذكروا في سيرته وهو يحدث بهذا الحديث أن وكيلا له اشترى فرسا من رجل، وكانت فرسا جيدة، فقال له: بكم اشتريتها؟ قال: 300 درهم. فلما رآها جرير كانت في نظره تستحق 400 درهم، فاستدعى صاحبها وقال: كم قيمة فرسك؟ قال: 300 درهم. قال: لا، هي 400 درهم. فأعطاه 400، ثم قال: لا والله إنها لا تستحق 500 بل 600، حتى أوصله 800 درهم. قال: فرسك تستحق 800 درهم. الرجل ما يريد 300، لكن هو رضي الله عنه يعني يضع نفسه موضع صاحب الفرس ويقول: لو كانت لي والله ما بيعها 800 درهم. وقد جاء في معنى هذا الحديث أنه عليه السلام وجه من أراد أن يشتري سلعة أن يشتريها بما يقدره بنفسه ولا يبخسها. وكذلك إذا أردت أن تبيع ينبغي أن تبيع بما تقدر به سلعتك ولا تطمع. هذا المبدأ يغفل عن كثير من الناس، فأنت تأتي لصاحب السلعة وتفكر في سعرها، يقول مثلا 10 ريال، أنت تظنها ب10 ريال، فيقول لك ب8 ريال، تقول له: لا، ب6، مع أنك أنت مقدرها بنفسك ب10، لكن يأخذك يعني بخسها والطمع. والبائع كذلك يعرض سلعته ويطمع أن يحصل فيها 10 ريال، فيأتيه من يأتيه يقول: نعطيك 12 فيها، يقول: لا، أريد 15. طيب أنت ابن حلال كنت مقدر سلعتك ب10 ريال. فلا شك على مبدأ جرير رضي الله عنه والتزام بالنصيحة هذا ما يتفق. فجرير رضي الله عنه ما قبل أن يأخذها ب300، لأنه قدرها بأكثر من هذا، ولم يرضى حتى بلغت غايتها في القيمة التي يرى أنها لو كانت ملكه ما باعها بأقل من هذا، وأعطى لصاحب الفرس. وهذا تحصل فيه المباركة كما قال عليه الصلاة والسلام في البيعان: إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتم محقت بركة بيعهما، لأن هذا ليس من النصيحة،